بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منده رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد الذي حققه وعلق عليه فضيلة الشيخ علي بن ناصر الفقيه جزاه الله خيرا، حيث يقول: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن منده رحمه الله في كتابه التوحيد: ذكر أخبار جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيد مقبولة رضيتها الأمة ورووها على سبيل الوصف على ما جاءت، وامتنعوا من تأويلها وتفسيرها، لأنها مما اتصف الله جل وعلا به اتصافا يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. ولأن الله أخبر عن هذه الصفات بما أنزله في كتابه أو بما أوحى به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فنحن تلقيناها بالسمع وأخذناها بالوحي، ولذلك نؤمن بها ونصدق ونصف الله جل وعلا بها كما وصف به نفسه، وهكذا ما بلغنا به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: أخبرنا عمر بن محمد بن سليمان قال حدثنا عثمان ابن خرزاد قال حدثنا الهيثم ابن خارجة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سألت سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الرحمن الأوزاعي والليث بن سعد. وهؤلاء كلهم أئمة من أئمة المسلمين، بل من علماء التابعين وأتباعهم. نعم. عن هذه الأحاديث التي جاءت في الرؤيا وأمثالها، فقالوا: التي جاءت في الرؤيا وأمثالها، التي جاءت في الرؤيا وأمثالها، فقالوا: نؤمن بها وتمضي على ما جاءت ولا نفسرها، لأنها من باب الإيمان بالغيب. قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم ابن إسحاق الوراق قال حدثنا أحمد بن الفرات أبو مسعود قال وقال يحيى بن معين سمعت زكريا بن عدي يسأل وكيعا عن هذه الأحاديث، يعني في الصفات، فقال: رأيت إسماعيل بن أبي خالد ومسعرا وسفيان يروونها ولا يفسرون. قال أبو مسعود رضي الله عنه: وهكذا نقول نحن نرويها، يعني كما رووها ونمرها كما مروها ونؤمن بها كما آمنوا، لأن الله سبحانه وتعالى أثنى على من يؤمن بما أنزل إليه بالغيب. نعم. قال: وأخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال سمعت يحيى بن معين يقول شهدت زكريا بن عدي وسأل وكيعا فقال يا أبا سفيان هذه الأحاديث مثل حديث الكرسي موضع القدمين ونحو هذا. فقال وكيع إسماعيل بن أبي خالد وسفيان الثوري ومسعر بن كدام يروون هذه الأحاديث ولا يفسرون منها شيئا, يعني يمروها كما جاءت. فقال عباس وسمعت أبا عبيد القاسم ابن سلام يقول هذه الأحاديث التي تروى ضحك ربنا من قنوط عبده, ضحك ربنا من قنوط عبده, نعم من قنوط عباده, ومن قنوط عباده, نعم. وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك قدمه فيها, والكرسي موضع القدمين, وهذه الأحاديث التي في الرؤيا هي عندنا حق, حملها الثقات بعضهم عن بعض, ونحن إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها, وما أي نمرها كما جاءت. وما أدركت أحدا يفسرها. قال وأخبرنا محمد بن محمد الأزهري قال حدثنا أبو عوانة موسى بن يوسف القطان قال سمعت أبا معمر الهزلي يقول سمعت عباد بن العوام يقول قدم علينا شريك بن عبد الله واسط, فقلت إن عندنا قوما ينكرون هذه الأحاديث أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا وما أشبهها, وهذا من أحاديث الصفات, صفات الأفعال, ومنها ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا ونحوه, نعم. فقال وما ينكرون, إنما جاء بهذه من جاء بالصلاة والسنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, أي فقد تلقيناها من النبي عليه الصلاة والسلام, ونحن نؤمن بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان في أمر العبادة أو كان في أمر الصفات أو كان في أمر الأخلاق أو كان في سائر أنواع الوحي, نعم. قال وأخبرنا محمد بن الحسين ابن الحسن قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق بن همام عن معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحاجت الجنة والنار, فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين, وقالت الجنة فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم, فقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي, وقال للجنة أنت رحمتي ولكل واحدة منكما ملؤها, فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله فيها رجله فتقول قطن قطن قطن, فهنالك تمتلئ وينزوي بعضها إلى بعض, ولا يظلم ربك من خلقه أحدا, نعم. قال الحديث رواه ابن سيرين وعنه جماعة وعطاء عنه عمرو وابن جريج وعبد الرحمن بن يعقوب من حديث العلاء، وعمار بن أبي عمار من حديث حماد، وزياد مولى بني مخزوم من حديث إسماعيل وقالوا قدمه بدلا من قوله رجله. قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن عمر أبو الحسن الوراق قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حرمي بن عمارة نعم حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يلقى في النار وتقول هل من مزيد ويلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رجله أو قدمه فتقول قطن قطن. الحديث رواه موسى بن محمد ابن حيان وابن أبي الأسود وغيره عن حرمي نحو لفظه، وكذلك رواه مؤمل ابن خارجة وأشعث ابن عبد الله الخرساني عن شعبة مثله، يعني كلهم يروي هذا الحديث بهذا السند إلى شعبة. نعم. قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم وخيثمة قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب ابن أبي تمام قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العالمين فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قطن قطن، يعني اكتفيت اكتفيت. رواه يونس المؤدب وحسين بن محمد المروزي وغيرهما عن شيبان، ورواه عبد الوهاب بن عطاء ويزيد بن زريع عن سعيد، ورواه أبان عن قتادة فزاد فيه لفظة. نعم. قال وأخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن موسى قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد وعباس بن الوليد النريسان قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها لا تزال جهنم نعم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العالمين فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قد ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. قال وأخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا محمد بن علي الوراق قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان بن يزيد قال قتادة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال جهنم تقول هل من مزيد، حتى يدلي فيها رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن بعزتك، ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضول الجنة. ذلك لأن الجنة دخول الخلق فيها بفضل من الله جل وعلا، فإذا فاض فيها مكان وفضل فينشئ الله لها خلقا يدخلهم بفضله كما أدخل سائرهم. وأما النار فلما كانت موضع العذاب ولا يظلم ربك أحدا، كان هذا الذي منه جل وعلا حيث يضع قدمه سبحانه وتعالى فيها فيزوي بعضها إلى بعض ويضيق بعضها ببعض حتى تكتفي بمن فيها وتقول قطن قطن. نعم. رواه الحديث رواه عبد الصمد ابن عبد الوارث وغيره عن أبان، ومما يشاهد رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأنس رضي الله عنه في ذكر الرجل ما تقدم. نعم. وكلها من أخبار الغيب وإثبات صفة القدم لله جل وعلا إثباتا يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، وأنها من صفات الكمال والجلال له جل وعلا. نعم. قال وأخبرنا أحمد بن سليمان ابن أيوب الدمشقي قال حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن قال حدثنا يوسف ابن بهلول قال حدثنا عبدة بن سليمان حا قال وأخبرنا أحمد بن محمد ابن عمر الوراق قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا إبراهيم ابن أبي الليث قال حدثنا إبراهيم بن سعد جميعا عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة ابن المغيرة ابن الأخنس عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشد قول أمية بن أبي الصلت رجل وثور غزل رجل وثور رجل وثور تحت نعم تحت رجل يمين تحت رجل يمينه تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصد والنسر للأخرى وليث مرصد وليث مرصد. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق يعني صدق، أي أنه كان يصف ما يجري تحت العرش. نعم. وقال والشمس تطلع كل آخر ليلة حمراء يصبح لونها يتورد. نعم. يعني أول ما تطلع لونها حمراء ثم تتحول إلى لون أصفر وتتورد. نعم. تأتي فما تطلع لنا في رسلها إلا معذبة وإلا تجلد وإلا تجلس جيم تجلد هكذا تجلد نعم بالدال إيه نعم وإلا تجلد. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق صدق. نعم. الحديث رواه محمد بن سلمة ويونس بن بكير ويحيى بن سعيد الأموي عن ما علق عليه الشيخ صدقة صدقة اثنين حاميم الجزء الأول قال ماذا شيء. قال ما علق عليه في الهامش ما في شيء. إيش علق عليه الحاشية في الحاشية عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة صدقة اثنين علقوا قال حاميم الجزء الأول يعني هذا في كتاب مسند الإمام أحمد أيوة الجزء الأول في الجزء الأول صفحة 256 صفحة 256 نعم اقرأ. طيب الحديث رواه محمد بن سلمة ويونس بن بكير ويحيى بن سعيد الأموي عن ابن إسحاق أخرجه ابن خزيمة قال وأخبرنا علي بن العباس ابن الأشعث بغزة قال حدثنا محمد بن حماد أبو عبد الله الطهراني قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجت الجنة والنار فقالت الجنة الحديث يعني ما لي لا يدخلني إلا المساكين والضعفاء وقالت النار إنها يدخلها المتكبرين الجلادون والكبراء فأفاد أو أخبرهم فقال لهم الله جل وعلا بالنسبة للجنة إنها رحمته يرحم بها من يشاء من عباده ولهذا يسكنها الضعفاء والمساكين وأما النار فهي عذاب يعذب بها من يشاء من عباده ولذلك كانت للجبارين وللمتكبرين ولكن الله سبحانه وتعالى أخبرهم بأن له عليها بأن عليه لهما أن يملأهما ويحقق ملأهما بما يفعل حيث ينشئ للجنة خلقا لما يفضل منها وأما النار فيضع قدمه جل وعلا حتى يزوي بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن. نعم قال أخبرنا أبو عمر أبو عمرو أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن مسلم ابن وراه الرازي حا قال وأخبرنا محمد بن يعقوب ابن يوسف الأصم قال حدثنا محمد بن إسحاق أبو بكر الصاغاني قال حدثنا إسماعيل بن عبيد ابن أبي كريمة قال حدثنا ابن سلمة عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد عن زيد بن أبي أنيسة عن المنهال ابن عمرو عن أبي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود عن مسروق ابن الأجدع قال حدثنا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم 40 سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء يعني ممتدة أبصارهم إلى السماء. نعم ينتظرون فصل القضاء قال وينزل الله في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي ثم ينادي مناد أيها الناس ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا أن يولي كل إنسان يعني يطلب منهم أن كل من عبد إلها يتجه إلى هذا الإله الذي عبده ويتبعه، ويفعل الناس ذلك حيث يتجهون إلى آلهتهم التي عبدوها، ويبقى المؤمنون ولا يفارقون مكانهم منتظرين، فيقال لهم ما لكم؟ يقولون نحن ننتظر ربنا ولا نفارق حتى يأتينا ربنا. فيأتيهم الرب جل وعلا في غير صورته فيقولون لا، إن بيننا وبين ربنا علامة نعرفه منها. فيأتيهم الرب جل وعلا وهكذا يقضي بينهم بقضائه سبحانه وتعالى. وهذا أول ابتلاء يبتلوا به يوم القيامة. وأما بقية الأمم الذين عبدوا الآلهة من دون الله يتبعون آلهتهم وينتهي بهم الأمر إلى النار، ما عدا من عبد بعض الأنبياء كمن عبد عيسى وكمن عبد غيره، فهؤلاء يتمثل لهم صور هؤلاء الأنبياء، لأن الأنبياء ما رضوا بعبادتهم وما طلبوا منهم أن يعبدوهم، لكن الشياطين لما رضوا بعبادتهم أدخلوا معهم النار. وهذا أيضا من الأمور التي يفصل فيها بين من رضي بالعبادة وبين من لم يرضى بها. نعم، انتهى الوقت، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.